السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. قوله تعالى: فلا أقسم، أي أقسم، ولا زائدة كما تقدم في مواضع مثل هذا، قسم منفي ويقول إن لا زائدة. والحسن البصري رحمه الله ما يقول إن اللام والألف زائدة، يقول إن الألف زائدة. فلا أقسم، إذا كانت الألف زائدة صارت لام تأكيد، فلا أقسم، كما زيدت الألف في قوله ولا أذبحن، في ألف بين الهمزة والذال، نعم موجود. هذا تقدمت الإشارة إليه في سورة الواقعة. نعم. بالخنس الجواري الكنس هي الكواكب الخمسة الدراري: زحل والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة، فيما ذكر أهل التفسير والله أعلم. وهو مروي عن علي كرم الله وجهه. وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان، أحدهما تقدم مرارا في أكثر من مناسبة قولهم علي كرم الله وجهه وتخصيصه بهذا، قولهم أنه رضي الله عنه لم يسجد لصنم من قط. على كل حال، التخصيص بشيء يمتاز به عمن هو أفضل منه ومن هو مثله لا ينبغي، فيترضى عنه كسائر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وجهان، أحدهما لأنها تستقبل الشمس، قاله بكر بن عبد الله المزني. الثاني لأنها تقطع المجرة، قاله ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت تخنس بالنهار وإذا غربت. على كل حال، معروف أن الله جل وعلا لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا لأن فيه شيء من التعظيم والأهمية، فكونها تستقبل الشمس تعطيها ميزة من سائر النجوم، لا، ولا لكونها تقطع المجرة. الله أعلم جل وعلا لماذا أقسم بها من بين سائر النجوم. وأما بالنسبة للمعنى، فما قاله الحسن وقتادة أنها تخنس، يعني أنها تغيب، تخنس بالنهار، تغيب عن العيون، وإن كانت موجودة لكنها عن العيون تغيب، لأنها حجبت بضوء الشمس الذي هو أقوى منها. وإذا غربت لها مشارق ومغارب كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليك. لا يسري على جميع النجوم. سم. حتى علي لا يسري على جميع النجوم، كلها تخنس إذا طلعت الشمس. تخصيص هذه الخمس، وش المانع أن تكون الخنس جميع النجوم؟ هذا لا نقول، ما في ما يمنع شيء. نعم. هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت. وقاله علي رضي الله عنه، قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، وتكنس في وقت غروبها، أي تتأخر عن البصر لخفائها فلا ترى. وفي الصحاح: والخنس الكواكب كلها لأنها تخنس في المغيب أو لأنها تخنس نهارا، ويقال هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة. وقال الفراء في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، إنها النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، لأنها تخنس في مجراها وتكنس، أي تستتر كما تكنس الظباء في المغار وهو الكناس. ويقال سميت خنسا لتأخرها، لأنها الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم. يقال خنس عنه يخنس بالضم خنوسا تأخر، وأخنسه غيره إذا خلفه ومضى عنه. والخنس تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. والرجل أخنس والمرأة خنسا والبقر كلها خنس. وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس هي بقر الوحش. رواه شيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم قوم عرب، فما الخنس؟ قلت: هي بقر الوحش. قال: وأنا أرى ذلك. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله. وروي عن ابن عباس: إنما أقسم الله ببقر الوحش. وروى عنه عكرمة قال: الخنس البقر، والكنس هي الظباء، فهي خنس إذا رأينا الإنسان خنسنا وانقبضنا وتأخرن ودخلن كناسهن. قال القشيري: وعلى هذا الخنس من الخنس في الأنف، وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة، وأنوف البقر والظباء خنس. والأصح الحمل على النجوم لذكر الليل والصبح بعد هذا، فذكر النجوم أليق بذلك. قلت: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد، وإن لم يعلم وجه الحكمة في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيان والنخعي أنها بقر الوحش، وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنها الظباء، وعن الحجاج بن منذر قال: سألت جابر بن زيد عن الجواري الكنس فقال: الظباء والبقر. فلا يبعد أن يكون المراد النجوم. وقد قيل إنها الملائكة حكاه الماوردي، والكنس الغيب مأخوذة من الكناس، وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حجر: ألم تر أن الله أنزل مزنة وعفرض ألم تر أن الله أنزل مزنه وعفر الظباء في الكناس تقمع. وقال طرفة: كأن كناسي ضالة يكنفانها وأطرقسي تحت صلب مؤيد. وقيل الكنوس أن تأوي إلى مكانسها، وهي المواضع التي تأوي إليها الوحش والظباء. قال الأعشى: فلما أتينا الحي أتلع آنس. نعم. أنس ممدودة أو أنس؟ إيه؟ فلما أتينا الحي أتلع أنس كما أتلعت تحت المكانس ربرب. يقال تلع النهار ارتفع وأتلعت الظبية من كناسها أي سمت بجيدها. وقال امرؤ القيس تعشى قليلا ثم أنحى ظلوفه يثير التراب عن سبيت ومكنس يثير التراب عن مبيت ومكنس. والكنس جمع كانس وكانسة. وكذا الخنس جمع خانس وخانسة. والجواري جمع جارية من جرى يجري. لا شك أن النجوم تجري، وكذلك الظباء والبقر، بقر الوحش وغيرها من الوحوش كلها تجري، وجريها سريع ليست مثل الأهلية. نعم. الله على حد سواء، كله وارد عن السلف وكلها يصح وصفها بذلك. نعم. أحسن لك. حمله على الجارية الجواري المعروفات. والجواري الكنس جمع جارية، والكنس من الكنس. أو من الاختفاء أنهم يختفين كان، أو من الاختفاء يختفين في البيوت في خدورهن. في خدورهن فلا يبرزن. اللفظ محتمل لكن الكلام على ما ورد عن السلف. يعني قالوا الجواري جمع جارية. السفن ما تكنس. قالوا الجواري جمع جارية. إيه من جرى يجري. الظباء تجري جريان سريع. جريها فيه سرعة هائلة. نعم. والليل إذا عسعس. قال الفراء أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر، حكاه الجوهري. وقال بعض أصحابنا إنه دنا من أوله وأظلم، وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض. قال المهدوي والليل إذا عسعس أدبر بظلامه، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وروي عنهما أيضا وعن الحسن وغيره أقبل بظلامه. يقال للليل إذا أقبل إذا أدبر عسعس، وإذا أقبل عسعس، فهو من الأضداد. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مقدمة أضواء البيان ذكر مثل هذه الألفاظ المحتملة، وأن الأليق بالسياق بسياقها كذا. هذا اللفظ من الاحتمالين أو من الاحتمالات، فمقدمة أضواء البيان فيها بيان طيب ينفع في هذا المجال. نعم. قال الفراء العرب تقول عسعس وسعسع إذا لم يبق منه إلا اليسير. قال الخليل وغيره عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر. وقال المبرد هو من الأضداد، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره. وقال علقمة بن قرط حتى إذا قرط. وقال علقمة بن قرط حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. وقال رؤبة يا هند ما أسرع ما تسعسع من بعد ما كان فتى سرعرعا. وهذه حجة الفراء. وقال امرؤ القيس أنه يقال عسعس وسعسع. ولو نظرنا إلى كتب اللغة المرتبة على المخارج وجدناها تجعل هذا بجوار هذا. تهذيب اللغة الأزهري يجعل عسعس وسعسع في مادة واحدة، وكذلك ابن فارس في معجم المقاييس، والاشتقاق بأنواعه يحتمل هذه الأمور، والتقارب في الحروف يعطي من التقارب في المعنى بحسب هذا القرب. نعم. وقال امرؤ القيس: عسعس حتى لو يشاء أدنا، كان لنا من ناره مقبس. فهذا يدل على الدنو. وقال الحسن ومجاهد: عسعس أظلم. قال الشاعر: حتى إذا ما ليلهن عسعسا، ركبن من حد الظلام حندسا. قال الماوردي: وأصل العس الامتلاء، ومنه قيل للقدح الكبير عس، عس لامتلائه بما فيه، فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه، وأطلق على إدباره لانتهاء امتلائه على ظلامه لاستكمال امتلائه به. وأما قول امرئ القيس: ألما على الربع القديم بعسعس، فموضع بالبادية. وعسعس أيضا اسم رجل، قال الرجز. وعسعس الراجز، قال الراجز. وعسعس نعم الفتى تبياه، أي تبياه هكذا مكتوب، أي تعتمده. ويقال للذئب العسعس والعسعاس والعساس، لأنه يعس بالليل ويطلب. ويقال للقنافذ العساعس لكثرة ترددها بالليل. قال أبو عمرو: والتعسعس الشم. وأنشد: كمنخر الذئب إذا تعسعس. والتعسعس أيضا طلب الصيد بالليل. ولعله من هذا قيل لمن يحفظ الأمتعة والبيوت والدكاكين والمحلات بالليل يقال لهم عسة، وقد يقال له ناطور، قال له عسة لأنه يحفظ المحلات بالليل. نعم. قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، أي امتد حتى يصير نهارا واضحا. يقال للنهار إذا زاد تنفس. وكذلك الموج إذا نضح الماء. ومعنى التنفس خروج النسم من الجوف. وقيل إذا تنفس أي انشق وانفلق، ومنه تنفست القوس أي تصدعت. إنه لقول رسول كريم، هذا جواب القسم. والرسول الكريم جبريل، قاله الحسن وقتادة والضحاك. والمعنى إنه لقول رسول عن الله كريم. الرسول في الحاقة فلا أقسم بما تبصرون، إنه لقول رسول كريم. هناك النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا جبريل. نعم. والرسول الكريم جبريل، قاله الحسن وقتادة والضحاك. والمعنى إنه لقول رسول عن الله كريم على الله. وأضاف الكلام إلى جبريل عليه السلام، ثم عداه عنه بقوله: تنزيل من رب العالمين، ليعلم أهل التحقيق في التصديق أن الكلام لله عز وجل، وقيل هو محمد عليه الصلاة والسلام ذي قوة. يقال مثل هذا الكلام لئلا يخطر على بال أحد ما معارض أو جاهل أن هذه الإضافة، إضافة القرآن إلى جبريل أنه من إنشائه، أو إلى محمد أنه من كلامه. لكن اللفظ لقول رسول في الموضعين تدل على أن له مرسلا، وأنه مجرد رسول يحمل هذه الرسالة من مرسله، تنزيل من رب العالمين نزل به هذا الرسول وبلغه ذلك الرسول. نعم. ذي قوة من جعله جبريل فقوته ظاهرة. فروى الضحاك عن ابن عباس قال في سورة النجم ذي مرة، والمرة هي القوة. نعم. عن ابن عباس قال من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه عند ذي العرش، أي عند الله جل ثناؤه، مكين أي ذي منزلة ومكانة. فروي عن أبي صالح قال يدخل 70 سرادقا بغير إذن، مطاع ثم أي في السماوات. قال ابن عباس من طاعة الملائكة جبريل أنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن الجنان افتح له، ففتح فدخل ورأى ما فيها، وقال لمالك خازن النار افتح له جهنم حتى ينظر إليها، فأطاعه وفتح له. أمين أي مؤتمن على الوحي الذي يجيء به. ومن قال إن المراد محمد صلى الله عليه وسلم فالمعنى ذي قوة على تبليغ الرسالة، مطاع أي يطيعه من أطاع الله جل وعز. يعني من التناقض المضحك في القول قول بعض الطوائف خان الأمين، الله يسميه أمين وهو خان الأمين، بينصرف الرسالة من محمد، من علي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. نعم. وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون حتى يتهم في قوله، وهو من جواب القسم. وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل في الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعز، فقال ما ذاك إلي، فأذن له الرب جل ثناؤه فأتاه وقد سد الأفق. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه، فقال المشركون إنه لمجنون، إنه مجنون. فنزلت إنه لقول رسول كريم وما صاحبكم بمجنون، وإنما رأى جبريل على صورته فهابه. وورد عليه ما لم تحتمل بنيته فخر مغشيا عليه. رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته التي خلق عليها، رآه مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى. نعم. من؟ لمن؟ على كل حال هذا الحاصل، ها؟ على صورة الحقيقية تعتبر ميزة. يعني رأى جبريل على صورته. نعم. ما في شك أن ما كل يعطى مثل هذا الطلب. نعم. ألا يدخل على القول وما صاحبكم بمجنون أن هذه ليست صيغة مدح في مقام الامتنان؟ إيه لكن نفي لتهمة واقعة. النبي سلم سبب النزول. سبب النزول واضح أنه لما رأى جبريل على صورته هابه وأصابه الغش، لأن الإنسان إذا رأى شيء يذهله يصاب بالغش، والناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس لأدنى سبب وبعضهم أثبت. وأسمى في قصة الكسوف لما رأت الناس يصلون فسألت عائشة عن السبب، فأشارت عائشة برأسي بيدها إلى السماء، فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها النعم، فأصابها الغش. وبعض الناس لأدنى سبب، لا رأى شخص أو رأى حادث أو رأى شيء يخشى يصاب الغش، وبعض الناس يسعف ولا عنده مشكلة. واحد من الشباب وقف عند حادث ولا عنده شرط سيارات، شرط فيه وفيات وفيه إصابات، المهم أنه قالوا له الشرط ابعد ابعد أنت ما تحمل، مرة يطلع لهم يد ومرة يغشى العسكري يد منفصلة عنه. الناس يتفاوتون في هذا التفاوت كبير جدا، ولذلك يمنع بعض الناس من الذهاب إلى بعض الأماكن ويحجب عن رؤية بعض الأشياء. والآن في وسائل الإعلام كل شيء أمامك، وكان الناس يهابون بعض المناظر والآن صارت عادية، يأكلون ويشربون والناس يقتلون أمامهم، يعني على المائدة ويأكلون، والمسلمون اللي يداس بالأقدام واللي يفرغ برأسه الرصاص واللي الله المستعان. قسوة قسوة، ما قال واجب حتى للرجال، الجمهور ليست واجبة لكنها مستحبة، ما فيه إلا أبو عوانة في صحيح واللي قال باب وجوب صلاة الكسوف. نعم. قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل في صورته له 600 جناح، 600 جناح بالأفق المبين، أي بمطلع الشمس من قبل المشرق، لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس فهو مبين، أي من جهته ترى الأشياء. وقيل الأفق المبين أقطار السماء ونواحيها. قال الشاعر أخذنا بآفاق السماء عليكم، لنا قمراها والنجوم الطوالع. قال الماوردي فعلى هذا فيه 3 أقاويل، أحدها أنه رآه في أفق السماء الشرقي، قاله سفيان، والثاني في أفق السماء الغربي، حكاه ابن شجرة، الثالث أنه رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة، قاله مجاهد. وحكى الثعلبي عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء، قال لن تقدر على ذلك، قال بلى، قال فأين تشاء أن أتخيل لك، قال بالأبطح، قال لا يسعني، قال فبمنى، قال لا يسعني، قال فبعرفات، قال ذلك بالحري أن يسعني. فواعده، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للوقت، فإذا هو قد أقبل بخشخشة وكلكلة من جبال عرفات، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب، ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه، فتحول جبريل في صورته وضمه إلى صدره وقال: يا محمد لا تخف، فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة، وإن العرش على كاهله وإنه ليتضاءل أحيانا من خشية الله حتى يصير مثل الوصع. يقول: الوصع العصفور الصغير. حتى يصير مثل الوصع، يعني العصفور، حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. خرج. ما في إلا ثعلب فلا أصل له. وقيل إن محمدا عليه السلام رأى ربه عز وجل بالأفق المبين، وهو معنى قول ابن مسعود، وقد مضى القول في هذا في والنجم مستوفى، فتأمله هناك. وفي المبين قولان، أحدهما أنه صفة، على خلاف المعروف بين الصحابة هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى. وعائشة تقول: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. ابن عباس يثبت ذلك بناء على أن هذه الرؤية، ولقد رأوا بالمبين وقد رأوا نزلة أخرى، كلها تعود إلى الله جل وعلا. لكن المرجح ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نور أن أراه، نور أن أراه. حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر. نعم. في المنام شلون؟ أين هذه ممكنة حتى لغير الناس؟ إيه للجميع. الله أعلم، ما يدري والله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الحديث أنه رأى ربه في المنام، وأيضا ذكر عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم رأوا، لكن الله أعلم بالكيفية. نعم. وفي المبين قولان، أحدهما أنه صفة الأفق قاله الربيع، الثاني أنه صفة لمن رآه قاله مجاهد. وما هو على الغيب بظنين، بالضاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، أي بمتهم، والظنة التهمة. قال الشاعر: تهمة لعلم عرفان، وظني تهمة، كلام ابن مالك. والظنة التهمة. قال الشاعر: أما وكتاب الله لا عن شناءة هجرت، ولكن الظنين ظنين. واختاره أبو عبيد لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه، ولأن الأكثر من كلام العرب ما هو بكذا، ولا يقولون ما هو على كذا، إنما يقولون ما أنت على هذا بمتهم. وقرأ الباقون بظنين بالضاد، أي ببخيل، من ظننت بالشيء أظن ظنا فهو ظنين. فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يظن عليكم بما يعلم، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين لهم كل ما يحتاجون إليه، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الشاعر: أجود بمكنون الحديث، وإنني بسرك عمن سالني لظنين. والغيب القرآن وخبر السماء، ثم هذا صفة محمد عليه السلام، وقيل صفة جبريل عليه السلام، وقيل بظنين بضعيف، حكاه الفراء والمبرد، يقال رجل ظنين أي ضعيف، وبئر ظنون إذا كانت قليلة الماء. قال الأعشى: ما جعل الجد الظنون الذي جنب صوب اللجب الماطر، مثل الفراتي إذا ما طمى يقذف بالبوصي والماهر. والظنون الدين الذي لا يدري لا يدرى أيقضيه آخذه أم لا. ومنه حديث علي عليه السلام في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا، يعني إن كان صادقا في أن من عليه الدين ليس بملي فإنه يزكيه إذا قبضه، أما إذا كان الدين على ملي فإنه يزكيه كل ما حال عليه الحول. الظنون الدين الذي لا يدرى يقضيه آخذه أم لا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستدين ويشغل ذمته بشيء لا يغلب على ظنه أنه يوفيه. بعض الناس كله نفسه يحمل نفسه الملايين ويعرف أنه مسدد مهما صنع، مثل هذا لا شك أنه آثم. نعم. والظنون الرجل السيء الخلق، فهو لفظ مشترك. وما هو؟ يعني القرآن بقول شيطان الرجيم، أي مرجوم ملعون، كما قالت قريش. قال عطاء: يريد بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة جبريل، يريد أن يفتنه. خرج هذا الشيطان الأبيض، نحتاج إلى نظر. في شيطان الأبيض إلى الغالب السواد، الغالب في الشياطين السواد. لكن انظر شو كتب السيرة المطولة. أنا كل يبحث انظر. نعم. فأين تذهبون؟ قال قتادة: فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روى معمر عن قتادة، أي أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ وقال الزجاج: فأي طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ ويقال: أين تذهب وإلى أين تذهب؟ وحكى الفراء عن العرب: ذهبت الشام وخرجت العراق وانطلقت السوق، أي إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة. يكون منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض. والأصل: ذهبت إلى الشام، خرجت إلى العراق، وانطلقت إلى السوق. نعم. وأنشدني بعض بني عقيل: تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا وأي الأرض تذهب بالصياح، يريد إلى أي أرض تذهب، فحذف إلى. وقال الجنيد: معنى الآية مقرون بآية أخرى، وهي قوله تعالى: وإن من شيء مقرون. معنى الآية مقرون بآية أخرى، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. المعنى: أي طريق تسلكون أبين من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجاج إن هو، يعني ما وجه ارتباط الآية فأين تذهبون مع قوله جل وعلا من شيء إلا عندنا خزائن؟ يعني الرزق كله بيد الله جل وعلا وعنده ومنه، فأين تذهب يمين ولا شمال؟ لن تخرج عن ما عند الله من رزق، ولن تسد حاجتك إلا بما عند الله من فضل. نعم من يقدر على هذا العابد، فرد شيطان يدعى الشيطان الأبيض كان يتصدق الصالحين أنا تكفل إلى آخر. إيه لكن كل هذا ما في شيء، هذا كله أقوال أن تحكى، ما فيها تحقيق وتخريج ولينظر فيه في السيرة. نعم. إن هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين، أي موعظة وزجر، وإن بمعنى ما، وقيل ما محمد إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، وإن تأتي للنفي لسيما إذا جاء بعدها إلا، وإن من شيء لا يسبح، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن، مثل هذا إن هو إلا ذكر. وإذا لم تأتي بعدها إلا فهي مخففة من الثقيلة. نعم. إن هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين، أي موعظة وزجر، وإن بمعنى ما، وقيل ما محمد إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يتبع الحق ويقيم عليه. لكن حمله على القرآن أوضح، القرآن ذكر بلا شك بالأعظم الأذكار. نعم. وقال من شاء منكم أن يستقيم فليلزم هذا الذكر، فليلزم في الهدى والنور في كتاب الله، والخلاص والنجاة في الدنيا والآخرة في كتاب الله. نعم. وقال أبو هريرة وسليمان بن موسى لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. وهذا هو القدر، وهو رأس القدرية، فنزلت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة خلافا للجبرية، لكنها مشيئة مقرونة وتابعة لمشيئة الله جل وعلا، ليست مستقلة من كل وجه خلافا للقدرية. نعم. وهذا هو القدر، وهو رأس القدرية، فنزلت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين بهذا أنه لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانه. وقال الحسن والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله لها، شاءه حتى شاءه الله لها. وقال وهب بن منبه قرأت في 87 كتابا مما أنزل الله على الأنبياء، من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. وفي التنزيل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآي في هذا كثير، وكذلك الأخبار، وأن الله سبحانه هدى بالإسلام وأضل بالكفر كما تقدم في غير موضع. ختمت السورة والحمد لله. مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب القدر والمشيئة، مثل ما قلنا أن الجبرية يقولون أنه مجبور على جميع أفعاله وتصرفاته، ورتبوا على هذا أنه إن عذب وهذا وصفه أنه مظلوم، والله جل وعلا ظالم له، كيف يجبره على فعله ثم يعذبه على أمر لا خيرة له فيه؟ ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وقالوا إن حركة الإنسان مثل حركة ورق الشجر في مهب الريح. ويقابلهم القدرية لهم المثبتة للقدر، القدرية الذين يثبتون الحرية التامة للمخلوق ويقولون أنه يتصرف بحرية تامة ويخلق فعل نفسه، والله جل وعلا ما له علاقة بأفعال العباد، فأثبتوا مع الله خالقا فسموا مجوس هذه الأمة. رأي أهل السنة والجماعة هو الوسط بين القولين، لأن يترتب على القول بالجبر لوازم خطيرة جدا، وكذلك مقابله قد يصل إلى حد الكفر، صلى الله عليه. ثم بعد ذلك التوسط في رأي أهل السنة والجماعة أن العبد له مشيئة وإرادة وحرية واختيار، لكنه لا يستقل بذلك، يعني هدي وبين له السبيل ولا أحد يمنعه إذا أراد هذا أو ذاك، لكنه إن كان الله جل وعلا أراد له السعادة اختار طريق أهل السعادة، وإن كان الله جل وعلا أراد له طريق أهل الشقاء واختار طريقهم، فهو حر مختار مريد، لكنه لا يستقل بهذه الإرادة ولا بهذه المشيئة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.